وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن ابي داود نبداها الان. نسال الله في علاه ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وجعلنا مما نتعلم ليتعبد ونشر ذلك بين الناس. شكر الله لكم حسن صبركم وحرصكم على الطلب. نعم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا حارس. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم. هو الكلام يتكلم أيضا، ما زلنا في الرد على المرجئة، والمرجئة كما قلنا لا يقولون بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، والخوارج يرون الزيادة دون النقصان، النقصان عندهم كفر في هذا الباب. فهذا رد على المرجئة بأن أهل السنة والجماعة يعتقدون الزيادة والنقصان كما ذكر بذلك تصريحا الكتاب والسنة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري. محمد سليمان الأنباري. نعم. قال: وعثمان بن أبي شيبة. بتموت بتنام. نعم. فارغ. نعم. قال: وعثمان بن أبي شيبة. طبعا هو مقرونا بعثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة أخ أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات، وكما قلنا الذهبي رد ما قيل عنه في مسألة القرآن. نعم. قال رحمه عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. قال: أخبرنا وكيع. قال أخبرنا وكيع، وكيع بن جراح الرواسي، وكيع التنين، ثقة ثبت أمين، كما قلنا أن الإمام أحمد قدمه على الثوري وليس بمتقدم. نعم. قال عن سفيان. سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ويغمر تدليسه في بحر الروايات. نعم. فقيه حافظ. قال عن سماك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن سماك. عن سماك، وسماك سماك بن حرب الثقة الثبت، استغفر الله، سماك بن حرب حسن الحديث مضطرب جدا في رواياته عن عكرمة. قال عن عكرمة. الرواية هنا عن عكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس لم يثبت ما قيل فيه، وهو من الثقات الأثبات. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. يقول الصوت بعيد يا. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل بن الفضل. حدثنا مؤمل بن الفضل. قال أخبرنا محمد بن شعيب. محمد بن شعيب الإمام المحدث، قال أحمد: ما أرى به بأسا، كان رجلا عاقلا، وثقه دحيم، وقال ابن معين: كان مرجئا وليس به بأس. وهذه دلالة واضحة جدا على ما أسسنا على قول المحدثين بأنها صوت بعيد يقول بأن البدعة لا تسقط الرواية. قال عن يحيى بن الحارث، وهو من الحفاظ، قال أبو حاتم: صارع الحديث، قال ابن سعد: ثقة قليل الحديث، قال ابن معين: ليس به بأس، وهو من الثقات. قال عن أبي أمامة، استغفر الله، عن القاسم. القاسم بن عبد الرحمن هو الإمام المحدث وثقة ابن معين، وقال ابن سعد: مولى أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح. أحمد بن عمرو بن الصرح من الثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الست. قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب الحافظ الفقيه المالكي، وهو من الثقات الأثبات، كما قلنا أخذوا عنه أو أخذ عليه الوجاد، رواه بالوجاد وليس بمأخذ، عبد الله بن وهب من الثقات الأثبات. نعم. قال عن بكر بن مضر. عن بكر من؟ ابن من؟ ابن مضر. نعم. بكر بن مضر من الثقات. نعم. قال عن ابن الهاد. شداد من الهاد؟ أمن؟ أكيد عم. ماشي. قال عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار من الثقات الأثبات روى له الجماعة، هو من أوثق الناس أيضا في ابن عمر. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من العبادلة الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. هذه النتيجة الرائعة لك. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. نعم. قال شيخ الأصحاب الكتب الست. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ربي. قال أخبرنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان هو من أساطير المحدثين. قال أحدهم: رأيت ثلاثة، رأيت أحمد بن حنبل وابن معين وعبد وابن معين وعلي بن المديني يقفون بين يدي يحيى بن سعيد القطان ويسند ظهره إلى الاسطوانة كأنهم تلاميذ في الصف. سبحان الله. يعني سعيد القطان كان من أساطير المحدثين. عليكم السلام وبركاته فؤاد، جزاك الله خيرا. قال عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، هذا الثقة الثابت الأمين، قال أبو حاتم صرح حديث. نعم. روى له البخاري مقرونا، قال ابن معين ثقة. طبعا الجزجاني قال ليس بالقوي ولا يؤخذ بكلامه، متشدد جدا في هذا الباب. قال عن أبي سلمة رضي الله رحمه الله. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه، وهو من الفقهاء السبعة في قول، وهو حافظ فقيه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني كان تلقى عمي فتلقى في آخر عمره، لكنه من الثقات الأسباب وفي الأثبات وفيه تشيع روى له الجماعة. قال حاء حول الإسناد. قال وأخبرنا إبراهيم بن بشار. وهو من الثقات. قال أخبرنا سفيان. سفيان هو سفيان وطبعاً من بشار. قال البخاري قال النسائي ليس بالقوي، لكن أحمد قال كان سفيان الذي يروى عنه إبراهيم ليس بن عيينة. والحق أنه صاحب ابن عيينة لكن متكلموا فيه. نعم. هذا إبراهيم بن بشار. نعم. قال أخبرنا سفيان المعنى. قال سفيان وأقصد بذلك سفيان ابن عيينة الراجح صحيح سفيان بن عيينة. قال أخبرنا معمر. معمر بن راشد الأزدي اليماني الصنعاني ثقة، رواته باليمن أقوى من رواته بالبصرة. قال عن الزهري. الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، كان مدلسا وتدليسه عمر في بحث الروايات. قال عن عامر بن سعد. عامر بن سعد وهذا من غرائب ما قيل في عامر بن سعد بأن الشيخ أحمد شاكر الذي قال ذلك، قال عامر بن سعد قال فيه أحمد الشيخ أحمد شاكر قال قال قال والسياسة لا تسقط روايته، تكلموا فيه سياسة، وهو يعني من الثقات، هذا الراجح صح فيه من الثقات. قال عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليريني أحدكم من خال. أنت هذا تنام فاهم وتجعل فهمت. أنا فهمت الوضع. فهمت الوضع. عرفت. ماشي. قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما، فقلت اعطي فلانا فإنه مؤمن. قال أو مسلم، إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب قال إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه. قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد يا رسول الله أعطيت فلانا فلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو مسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. قال الزهري رحمه الله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. خلاص إيش أنت؟ جزاك الله خير. هنا الكلام على الباب في الرد على المرجئة ما زال. قال زيادة الإيمان يزيد وينقص، وقلنا بأن المرجئة لا يقولون بذلك، مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان ففيها أقوال قد جاءت عن العلماء، وأيضا الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة والضلالة في هذا الباب. فأهل السنة والجماعة يرون بأن الإيمان يزيد وينقص، بل يرون بأن أيضا التصديق وهو أصل الإيمان الذي في القلب يزيد وينقص، خلافا لكثير ممن قال بأن التصديق أو أصل الإيمان أصل التصديق لا يزيد ولا ينقص. والصحيح الراجح أنه يزيد وينقص أيضا كما سيأتي، بل أدل الأدلة على أن التصديق يزيد وينقص في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. وفيها ما كان لموسى عليه السلام عندما قال الله جل في علاه وما عجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإن قد فتن قومك وأضلهم السامري. وكانت معه الألواح فلم يلق الألواح، لكن لما ذهب ورآهم يعبدون العجل حقيقة أمامه عيانا ألقى الألواح وكسر الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وأيضا في قول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، التصديق موجود هو الآن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو مريم، قال ولكن ليطمئن قلبي. فالإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وعلى ذلك الآيات الكثيرة التي تثبت زيادة الإيمان، كما قال الله تعالى في علاه في سورة التوبة قال أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وهذه دلالة عن نقصانه الآن في الكتاب، خلافا لما قال مالك أن الكتاب لم يذكر النقصان، بل هناك آية أخرى تثبت النقصان. ما هي الآية؟ أين هي؟ طب فين هي؟ ها طيب تكمل الآية، لأن الشاهد فيها ثم ازدادوا كفرا، ممتاز، ثم ازدادوا كفرا، وهذا الأصل في هذا الباب. نعم حاتم أيضا أتى بها وعمر أتى بها، نعم ممتاز، قال ثم ازدادوا كفرا، هذا الذي فيه دلالة واضحة جدا أيضا على مسألة نقصان الإيمان. نعم، وطبعا قول الله تعالى زادتهم رجسا إلى رجسهم. وأما السنة فكثير، السنة كثير كما في حديث الباب التي أتى بها المصنف أكمل المؤمنين إيمانا، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من نقصات عقل ودين، وأيضا في قول السلام فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان دلالة على زيادة الإيمان، وأيضا ما رأيتم من نقصات عقل ودين دلالة على النقصان. هنا المصنف أتى بحديث على التبويب، والحديث ليس صراحة في محل التبويب. هذا الحديث، هذه الرواية أولى بها الباب الذي قبله. هو يقول لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله فكيف الذين ماتوا وهم يصلون بيت المقدس، فأنزل الله مكان الله يضيع إيمانكم. هذه يعني هذا الحديث ليس تحت هذا التبويب. قد ينتزع منه معلاقة بينه وبين التبويب، لكن التصريح لا. من أين الانتزاع؟ كيف ينتزع أن يكون قريبا من التبويب؟ لكن الحق أن هذا الحديث أولى به وأجدر الباب الذي قبله، وهو في الباب على أن الرد على المرجئة بأن الأعمال من الإيمان. لكن قد ينتزع منه ما يكون به علاقة على التبويب. ما هو؟ نعم هذا صحيح يا شيخ داود، ممتاز. زلت أرى وأسمع وأنظر وأنتظر وأروي حتى أرى علاقة الحديث بالتبويب. هذه أعمالكم فيها إشارة نقصان الإيمان بإضاعة العمل، فلا وأين هو؟ أين هي؟ خلاص يضيع. إيش يضيع؟ فين هو؟ كيف هذا؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني الله تعالى يعطيكم الأجر لا يسلبه منكم. فين بقى ما تقول؟ فهم الصحابة هنا على ما أقول أنه ينتقل إلى المكان الثاني ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فهم؟ فين بقى هنا الآن الإشارة؟ الـ الـ الـ الـ الآية فيها انتزاع، المسألة فيها انتزاع، لكن أين الانتزاع؟ أنه يجري لأجل حتى لو عدم استطاع قريبة، لكن ليست هي. الله أكبر. سعيد النقي واسكندرية، لازم اسكندرية على طول تسرع وتلوح في الأفق. نعم، فإذا لما قال وما كان الله يضيع إيمانكم، الإيمان هنا المقصود به الصلاة. وقلت أن هذا يدل على الباب الذي بقى قبله، على أن الأعمال من الإيمان. فلما كانت الصلاة فالناس متفاوتون فيها، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فمستكثر ومستقل والاستكثار والاستقلال دلالة واضحة على تفاوت الدرجات، وما عقل إلا ربعها إلا نصف، فهذه دلالة واضحة جدا على التفاوت. ففيها دلالة هنا على كلام، على ينتزع هنا في هذا الباب من النظر الصحيح، هنا ينتزع فيها هذا الانتزاع الصحيح ولا فض فوق، ينتزع بهذا ما يكون فيه علاقة بزيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وفيها رحمة الله بالعباد على أن الله أولا إكرام الله في علاه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم الآن واضح السؤال، نعم جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره أن يستقبل ما يستقبل اليهود، وكان يقلب وجهه في السماء يريد أن يكون على قبلة جده إبراهيم عليه السلام، فقال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما أكرمه بذلك قال أناس كانوا يصلون بيت المقدس، فما أضاع الله جل وعلا هذه الصلاة التي هي العمل أو هي الإيمان. وقال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأن هذا محفوظ عند الله جل وعلا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن ينتزع منها مسألة الزيادة والنقصان بأن الناس يتفاوتون في الصلاة. تقول الإيمان هو المقصود به الصلاة، والصلاة ليست على يعني ليس كل أحد يأتي بها على وجهها، كما قال صلى الله من أحسن وضوءهن وركوعهن وسجودهن له عاد عند الله أن يدخله الجنة. ويتفاوتون الناس تفاوتا عظيما في الصلاة وإتقان الصلاة والإتيان بالشروط والأركان على كمالها وعلى وجهها. وأما الحديث الثاني فهو في الباب، وهو أيضا فيه دلالة على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان، لأن المسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاستكمال وعلى الكمال، وإذا كان هناك كمال وأكمل ففيها دلالة على الزيادة وعلى النقصان، فكلما ازداد كلما ازداد الكمال إلى وصل إلى أكمل الكمال. قال فقد استكمل الإيمان، وقول الإنسان فقد استكمل يعني طلب الكمال في الإيمان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المراتب الإيمان تتفاوت، فلذلك ازداد الإيمان. فالحديث هنا على التبويب، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله، علامة الحب لله جل في علاه أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، علامة الحب لله جل في علاه أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يكون المحبة فقط لأنه مطيع، فإذا راه طاعة أطاع الله أحبه حتى ولو خالفه، وإذا راه عصى الله قد يبغضه، يبغض به المعصية هذه فقط، لا يبغضه هو رأسا، يبغض المعصية التي هو عليها. فهنا علامة المحبة لله جل في علاه وأن تكون خالصة لله بأنها لا تزيد بالبر بالعطاء أو بالتودد والتلطف، لا تزيد بالبر والعطاء ولا تنقص بالجفاء. المسألة التي الدائرة هنا يزداد الحب في القلب لزيادة الطاعة والعمل لدين الله جل في علاه، وينقص الحب في القلب لقلة الطاعة وقلة العمل لدين الله جل في علاه، بل قد يصل إلى البغض بسبب المحاربة الدين مثلا أو غير ذلك. فهذا يعني هذا الأمر مهم جدا حتى يعرف كيف تكون المحبة لله، لأنه قد تكون المحبة ثلاثة: محبة جبلية، محبة هي عبادة، محبة شركية. المحبة الشركية المحبة مع الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخذلان، وهذه تعرف عند المنازعة، يقدم غير الله على الله. قال الله جل في علاه من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمحبة رأس الأعمال، المحبة أصل الأعمال ورأس الأعمال، المحبة أصل الأعمال ورأس الأعمال. فالمحبة تكون لله جل في علاه كما قلنا بالطاعة، تعرف أنه ما أحبه إلا للطاعة، ما أحبه إلا للعمل لدين الله جل في علاه. وقد تكون المحبة جبلية ولكنها تزداد بالعمل وطاعة الله جل في علاه، فتكون محبة جبلية ومحبة لله. الصوت موجود، الصوت موجود يا صاحبة البحر، الصوت موجود. قالت لها مسدد نصيحة. والبغض لله، البغض على ما هو عليه من بدعة، البغض على ما هو عليه من مخالفة شرع الله جل في علاه، البغض على ما هو عليه من المعاصي وكثرة المعاصي، مع أنه لا يمكن لأحد أن يتعرى عن معصية، لا يمكن لأحد أن يتعرى عن معصية، لكن الكلام على الغالب، الكلام على الغالب. ولذلك قال من أحب لله ليس للدنيا وليس للرياسة ولا لوجاهة ولا لابتسامة ولا لقرب أمر دنيوي، المسألة لله جل في علاه. من أحب لله وأبغض لله وجعلها خالصة لله جل في علاه. قال ومنع لله وأعطى لله، طبعا وأعطى لله جل في علاه ما أعطى إلا لله، ما أعطى ليتقرب، ما أعطى ليأخذ وجاهة، ما أعطى ليأخذ مكانة، ما أعطى لممدحة، هو ما أعطى إلا لله جل في علاه. ولذلك هذه عمق الإخلاص والذي يجعل الإيمان يعني مستكملا. فإذا استكمال مراتب الإيمان وأعلى مراتب الإيمان لا يصلها المرء إلا بإخلاص القلب، استكمال مراتب الإيمان لا يصل إليها المرء إلا بالإخلاص. انظر قال من أحب لله إخلاصا، أبغض لله إخلاصا، أعطى لله إخلاصا. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص عصب استكمال الإيمان، وأصل استكمال الإيمان حسن الإخلاص للرب الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. وعظمة الإخلاص ألا ينظر إلا للسماء، يعني هو لا ينظر إلا لله جل في علاه. فكما قال علمنا دوام النظر لله جل في علاه للسماء، هذا هو الإخلاص، لا يلتفت لأحد. ولذلك ترى الشرع جاء لحفظ القلب حتى لا يلتفت القلب لغير الله، حتى لا يلتفت القلب لغير الله جل في علاه. قال من أحب الله وأبغض الله وأعطى لله. وصراحة المحبة لله جل في علاه والأخوة في الله الآن أخشى أن أقول إن عدمت، ضاعت، ماتت، ما الذي حدث؟ الله أعلم، الله أعلم. اللهم أحي قلوبنا بمحبتك يا رب العالمين، وأحي قلوبنا بمحبة إخواننا في الله جل في علاه، واجعلنا نتعاون على البر والتقوى، وألف بين قلوبنا وأنت أرحم الراحمين. تأبى رماحه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. وأصل الفرقة ورب العزة هي فرقة القلوب، أصل الفرقة هي فرقة القلوب. لو كان القلب تقيا نقيا وكان لله حقا إنه سيعذر إخوانه ولا يتلمس العثرات من أجل أن يضغط بها، ولا كل ذلك يكون منهارا، وما يسعى إلا للألفة والمحبة والود، ويقول مهما اختلفنا فإن الود لا يفسد، فإن الخلاف لا يفسد للود قضية، ويسعنا الخلاف، المحبة في الله والأخوة في الله أسمى ما في الوجود. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياه، نسأل الله أن يرزقنا إياه وأن يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهنات. وأما الحديث الذي بعده، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كنا. في قول وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب، هذه فيها دلالة واضحة جدا، أذهب أفعل تفضيل، فيها دلالة أن في أسباب ممكن يذهب بها عقل الإنسان، لكن أعظم ما يذهب به كيد النساء، كيد النساء. ولذلك احنا قلنا بأن المرأة يعني إن أردت أن تصفها وصفا صحيحا دقيقا، إن أحبتك يعني جعلتك في السماء، وإن كرهتك يا ربي من الدهاء، لابد أن تكون من الأموات بعدها. عامة الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بأن عقل الرجال لا يذهب إلا بكيد النساء، إلا بكيد النساء. قال: ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب أفعل تفضيله الآن، أذهب للب الراشد أو لذي لب من كنا. وهنا قال من ناقصات عقل ودين، ولا يقال بأن السلام بيمزح، وأن هذه جبلة، وهذه دلالة على التفضيل، تفضيل الرجال على النساء من قبل الرحمن. الله جل وعلا ماذا قال؟ قال الله جل في علاه، قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال: ما رأيت من نقصات العقل والدين؟ فقالت: ما نقصان العقل والدين. الشاهد من الحديث ناقصات عقل ودين، ففيها نقصان دين ولا لا؟ ناقصات عقل ودين ففيها نقصان دين، ونقصان الدين دلالة على نقصان الإيمان، نقصان الدين دلالة على نقصان الإيمان. فقلنا: وما نقصان العقل والدين؟ قال: نقصان العقل شهادة امرأتين بشهادة رجل، والأمر لأنها تنسى كثيرا، أنها لا تضبط وتنسى كثيرا. لذلك لما دخلت أم الشافعية على القاضي وأخرج الأخرى، قالت: كيف تخرجها؟ وماذا تفعل بقول الله في علا؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وهذه دلالة على النسيان، تضل يعني تنسى. فلذلك جعل شهادة المرأة شهادة الرجل بشهادة امرأتين، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مبينا بأن هذا نقصان العقل، شهادة المرأة شهادة الرجل بشهادة امرأتين. قال: وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر في رمضان وتقيم أياما لا تصلي، يعني إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما في الرواية الأخرى. طبعا الإشكال هنا، طب ماذا تفعلها؟ كيف يكون هذا نقصانا في دينها وهي أصالة عابدة، بل هي تؤجر على أنها تفطر وأنها لا تصلي، تؤجر على ذلك. كيف تؤجر؟ تؤجر لأنها انقادت، تؤجر لأنها انقادت، هي في الحالتين عابدة، هي عابدة لله جل في علاه. عندما حاضت منعها من الصلاة قالت: سمعت وأطعت. عندما طارت قيل لها: اغتسلي ثم صلي، قالت: سمعت وأطعت. عندما حاضت عندها في رمضان قيل لها: لا تصومي، قالت: سمعت وأطعت. فهنا حازت وفازت وأجرت، فكيف يقال هذا نقصان؟ الحق أن هذا نقصان ليس نقصان مطلقا، هذا من باب النقصان النسبي، هذا من باب النقصان النسبي وليس النقصان المطلق. فهذا نقصان بالنسبة للرجال، هذا نقصان بالنسبة للرجال، لأن الرجل في هذا الوقت الذي لم تصلي هي فيه هو يصلي، والوقت الذي لم تصم فيه هو يصوم، فكان الأمر على ذلك، فكان الأمر على النسبة، فكان النقصان هنا ليس نقصانا بل هي تؤجر، فكان النقصان نقصانا نسبيا، يعني بالنسبة للرجل كان نقصانا، بالنسبة للرجل كان نقصانا. وهنا الحديث أظهر تصريحا بنقصان الإيمان، أظهر تصريح النقصان الإيمان بقوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وقال أما نقصان الدين، ونقصان الدين هنا المقصود به نقصان الإيمان، نقصان الدين هنا معناه نقصان الإيمان. وأيضا قد يقال، قد يقال أمرا آخر في قول نقصان الدين، بما تستدلون على قوله نقصان الدين؟ قلنا قد يكون هذا نقصان الإيمان، فقد يستفاد منه أمر مهم جدا. ما هو الأمر الذي يستفاد من قول نقصان الدين؟ فإن إحنا كنا تفطر في رمضان وتقيم أياما إلى ذلك. في قوله وأما نقصان الدين فإن كنا تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي، ماذا تستفيد من قوله نقصان الدين؟ يعني أقصد عام صلاتي نقصان إيمان ودين. جزاك الله خيرا فؤاد، إجابة جيدة لكن ليست التي أولدها. أن الإيمان ليس شيئا واحدا إنما مركب، ممتاز لكن ليست هي، ممتاز. أما العمل المؤثر في الإيمان من نقصان زيادة، نعم صحيح لكن ليست هي. ستندهجون عندما تسمعون الإجابة. والإيمان يزداد، نعم مثالي صحيح، جزاك الله خيرا. أبو عبد الله يقول لك أحسنت يا عمر، هو أجاب خلاص، هو الإجابة بتاعتك سديدة الآن، خلاص انتهى الموضوع بينكم من بعض، المشايخ الكبار ما حدش يدخل بينهم. جزاك الله خيرا أخ أحمد، يا أستاذ يا سفير النوايا الطيبة الحسنة. كانت تقول نقصان في أداء الأعمال التي فرضها الشرع عليها، هذا صحيح، لكن أنا أريد فائدة، طب حتى لا أغلق عليكم، فائدة فقط من قولي أما نقصان الدين، فقط الفائدة تتمحور في قولي أما نقصان الدين. في حالة عدم صلاتها نقصان، جزاك الله خيرا فؤاد، ممتاز. بوركت يا باشمهندس، أين الطاهر؟ وأين علي عبد الحميد؟ ممتاز، ممتاز يا عمر. الإيمان يطلق عليه الدين، على اسم الدين، كما قلنا إن الدين عند الله الإسلام، أطلق على الدين الإسلام. يطلق أيضا على الإيمان، الإيمان يطلق على الدين، الدين يطلق عليه الإيمان، وهذه مهمة جدا. ولذلك بينا بأن الإسلام والإيمان يتلازمان، وإذا افترق اجتمع، وإذا افترق وإذا اجتمع افترق. وأيضا بشار أتى بها، جزاك الله خيرا بشار، ممتاز، لفض فوق، أيضا هذا صحيح. لذلك قال إن الدين عند الله الإسلام، فإذا الإسلام قد يطلق على كلية الدين، والإيمان أيضا يطلق على كلية الدين، على ما قلنا بأنهما إذا انفرد اجتمع، وإذا اجتمع انفرد. وهذه مسألة مهمة، نعم. فقال إن إحنا كنا تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي، لكن هي تؤمر بقضاء رمضان ولا تؤمر بقضاء الصوم، كما قالت عمرة لعائشة، فقالت لما نقضي الصوم دون قضاء الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ ثم قالت رضي الله عنها أرضاها، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نعم. وأما الحديث الذي بعده فهو قول سلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هنا قال أكمل، ففيها دلالة على أن الإيمان فيه كمال وفيه أكمل، أن الإيمان فيه كمال وفيه أكمل، دلالة واضحة جدا على تفاوت درجات الإيمان أيضا في هذا الباب. قال أكمل المؤمنين إيمانا، انقطع الصوت، هو قال انقطع الصوت، كله ضرب اتنين في اتنين، كله ضرب اتنين في اتنين، ما انقطع. بسم الله، بسم الله. طب الصوت الآن، الصوت الآن، قولوا ضروري، رجع ثاني ما سمعنا الإجابة. حاضر حاضر يا حارس رهن الإشارة. حاضر الآن معي أنتم، أجيب الآن. طيب صوت جيد، واحد دي مناي. طيب جزاكم الله خير. إذا أقول بأن كله ضروري. نعم جزاكم الله خيرا. أقول هنا نقصان الدين هنا فيها دلالة، وطبعا المقصود بها نقصان الإيمان، فيكون هنا المعنى بأن الإيمان يطلق على الدين، يطلق عليه على الدين، يقصد به الدين كلية، كما أن الإسلام يقصد به الدين كلية في قول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وكما قلنا بأن الإسلام والإيمان يتلازمان، وأنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. يقول أبي عمر، أبو عمر، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمعا. فكما أن الإسلام يطلق ويقصد به كل الدين، كلية الدين، أيضا الإيمان يقصد به أيضا يطلق على كلية الدين. هذا الذي أردت أن أقول فائدة تؤخذ من هذا الحديث. في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أكمل المؤمنين إيمانا، فيها أيضا دلالة على الزيادة. هو الآن فيها دلالة على الزيادة، زيادة الإيمان. فلأنه لما يقول أكمل يبقى عندنا كمال وأكمل، عندنا كمال وأكمل، وفيها دلالة على تفاوت مراتب الإيمان. فقال أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وقال في رواية خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قال أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، أنيط حسن الإيمان ودرجات الإيمان بحسن الخلق. الله أكبر، أنيط كمال الإيمان بحسن الخلق. والحق بأن معيار المرء في خلقه. لذلك يقول في حديث الترمذي وأيضا في المسند عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، بل في رواية قال أثقل ما أثقل ما يكون في الميزان قال حسن الخلق. فحسن الخلق ميزان المرء، حسن الخلق ميزان المرء. لذلك نقول لما يأتي الدين على خلق سوي حسن يلمع لمعان الذهب والألماس، ومعيار المرء خلقه. لذلك أكثر ما من يسألني على من يقبل ومن يرد أقول من رأيت فيه الخصال الحميدة، من كان من أحسن الناس خلقا فأرفع الناس منزلة وأعلى الناس درجة هم أحسنهم أخلاقا. وقد عرف الحسن البصري الأخلاق أو حسن الخلق قال للخلق حقيقة، وحقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه، كالجود والكرم وحسن الاستماع وحسن الكلام، وأيضا الإحسان للغير ورفع الملامة، وأيضا رفع الضرر عن الغير، وأيضا من ذلك الرحمة بعباد الله جل في علاه، وأن يكون متواضعا، وأن يكون حسن الفعال والكلام، والسعي في قضاء الحاجات، وأيضا تفريج الكروبات. كل ذلك من حسن الخلق. ومن حسن الخلق النبل، وهذه من أرفع درجات الخلق، النبيل. وتعرف النبيل في مواطن ثلاثة: عند الغضب، وعندما يسيء إليه الأراذل أو الأفاضل، وعندما يمتلك. تعرف النبيل في هذه الأمور الثلاث. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لسلمة بن الأكوع، قال ملكت فزجح، ارفق، ملكت فزجح. وهناك من يملك يقطع يجزر، يريد أن يميت يجهز، سبحان الله. والذي ملكه فوقه. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على الصاحب الجليل ويضرب العبد قال له: أما علمت بأن الله جعل أقدر عليك من قدرتك على هذا؟ وتراه أيضا عندما يسيء إليه الآخرون كيف يكون تعامله، وأيضا تعرفه في موطن الاعتذار إليه، لأن الكريم ولو قتلوه يكفيه الاعتذار، الكريم يكفيه الاعتذار. والكريم أيضا يكفيه التعريض بالثناء، تراه مدرارا في الخير. هذا النبل، نبيل الخلق يعرف من هنا. ونبيل الخلق عندما يقع على العثرة من العثرات، انظر إلى نبله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، وليست عثرة، لكنه لما قيل قال لها: يا عائش، إن كنت قد أسأت فاستغفري الله فإن الله، أو ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبريئك الله. هذا من أعظم النبل الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم النبل الذي أظهره النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هند أكلت كبد حمزة، وهو الذي قال الحمد لله أنها نفضته، لا يكون فيه شيء من حمزة في النار. ولما أسلمت أما أحسن إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تأتي وتقول: أو تزني الحرة، فيرفع لها المقام في ذلك. وعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها. الغرض المقصود هذا النبل الذي تراه من النبي صلى الله عليه وسلم، يأتسي به النبلاء. فالنبيل تعرفه عند الغضب، وتعرفه عندما يقع على العثرة، وتعرفه أيضا عندما يساء إليه، وعندما يملك في ذلك. فتعرف هذا من أرفع الناس خلقا، هذا من أرفع الناس خلقا في هذا الباب. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. طيب، الفوائد المستنبطة: رحمة الله بالمؤمنين وما كان الله يضيع إيمانكم. إذا هذه تدعى الإنسان يقول: أعمل ولا أنظر، أعمل ولا مالي شأن بالأثر، الأثر عند الله. لذلك ابن مسعود لما رأى يقول لهم: سبحوا 100 كبروا 100، قال: عدوا سيئاتكم وأضمنوا أنا لكم حسناتكم، لا تضيع. الأعمال من الإيمان، أنه قال: ما كان الله يضيع إيمانكم، يعني صلاتكم باتفاق. فضل الإخلاص، درجات الجنة والمغفرة والرفعة بدرجات الإخلاص، استكمل الإيمان. الكمال في الرجال أكثر من الكمال في النساء، الكمال في الرجال. والحديث صريح: كامل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا 4. يتفاضل الناس بالأعمال، وذاك الذي مات بعد الشهيد بعام قال: هو تقدم عليه. قالوا: يا رسول الله، هذا شهيد. فقال: ألم يصلي بعده ولم يصم بعده؟ وهذه تؤخذ من قول إيش؟ لم تصلي ولم تصم. إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. معول الأمر على حسن الخلق، يعني إذا تقدم رجل لامرأة تقول: ما عمله؟ ما يملك؟ من أي عائلة هو؟ أنا أمقت مثل هذا. وإن كان هذا جائز، جائز أن تسأل، لكن ليست باللبيبة التي تفعل ذلك، وليست بالرفيعة التي تفعل ذلك، أبدا أبدا ليست بالرفيعة. ولو قالت وصدرت الباب: ما خلقه؟ هل هو من أهل السنة أم لا؟ هل هو رجل رفيع الخلق أم لا؟ كانت من أرفع النساء مكانة. ولذلك اللبيب ينظر إلى التفاوت. قال: انكحي أسامة. هي نظرت إلى البياض، إلى الجمال، إلى الحسب والنسب. قالت أسماء بنت فاطمة بنت قيس: كانت جميلة جدا وكانت حسيبة. لذلك قالت: خطبني أبو جهم، خطبني معاوية، وخطبها كثر، ودي مطلقة 3. قال لها: انكحي أسامة. تقول في نفسها: أسامة أسود أفطس، أسامة. فقال لها: انكحي أسامة. قالت: ما بد، خلق ودين وعلم وأيضا مال. قالت: فاغتبطت به. فالمرأة اللبيبة لا تسأل ما عمله، ويستطيع أن يأتي بمال، لا يستطيع، عنده سيارة ما عنده سيارة. فالمفروض أصالة إن كانت امرأة حقا رفيعة الخلق والنسب وهي لبيبة، تنظر لمن ترتفع معه ويأخذ يدها إلى الجنة. فتسأل عن خلقي، تسأل عن ديانتي، تسأل عن تمسكي بالسنة، هذا أصل الاختيار. نعم، لذلك قال أحسنهم خلقا، فكلما كان أحسن الناس خلقا كلما كان أكمل الناس إيمانا. لذلك نحن لابد أن نقول ليست المعصية التي تدل على نقصان الإيمان، الكل يعصي، سوء الخلق يدل على على على على نقصان الإيمان، بل والله أعظم إشارة لنقص الإيمان سوء الخلق، ومن أعظمها عدم النبل، عدم النبل في التصرف. أعظم دلالات على نقصان الإيمان سوء الخلق. وطبعا بقى من سوء الخلق الكذب والخداع والمكر، وأن يراك بوجه وفي خلفك يكون بوجه، أو يكون غاشا في البيع مطفف في الميزان، أن يكون، هذه كلها دلالات على سوء الخلق. نسأل الله جل وعلا أن يحسن أخلاقنا، وأن يغفر المكان منا في مثل هذا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. نعم، لو في أي سؤال تفضلوا. يقول سؤال حول الصلاة، إذا صلى شخصان جماعة وانتقض وضوء المأموم وترك الجماعة، ففي هذه الحالة هل تعتبر صلاة جماعة للإمام وقد بقى؟ نعم، تعتبر صلاة جماعة، والأصل في الابتداء، معول الأجر على الابتداء. نعم، والطرو ليس بيده.